أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني في أسماء الإشارة والضمائر هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ قدس سره حيث قال أن أسماء الإشارة والضمائر هذه الألفاظ موضوع لتدل على معانيها عند الإشارة الخارجية إليها أو عند التخاطب معها. قال أن المتكلم تعهد، لأن مذهبه مبني على التعهد، المتكلم والمستعمل تعهد والتزم بأنه متى يستعمل لفظ هذا لقصد تفهيم معنى هذا يبرز معنى كلمة هذا وهو الإشارة إلى المفرد المذكر، يبرز هذا المعنى مقترنا مع الإشارة، يستعمل اللفظ مقترنا مع الإشارة ويشير هذا فعله أكذا مقترنا مع الإشارة الخارجية أو مقترنا مع الخطاب مع المفرد المذكر. ويقول إياك كذا وكذا، فالإشارة الخارجية إلى المفرد المذكر والتخاطب مع المفرد المذكر عند استعمال اللفظ قد أخذ قيدا للمعنى. هذا ملخص ما أفاده السيد الأستاذ في بيان معاني أسماء الإشارة والضمائر. ولكن هذا القول مبني على التعهد في الوضع كما تقدم في تحقيق المعنى الوضع، أن السيد يقول بالتعهد، وقوله هذا أيضا مبني على التعهد، أي المتكلم والمستعمل يتعهد ويلتزم باستعمال هذه الألفاظ لإبراز معانيها عند الإشارة. وذكرنا أن هذا القول، القول بالتعهد غير التام، ذكرنا في باب الوضع أن هذا القول غير التام بل غير الصحيح، ف فالقول بأن معاني الأسماء الإشارة هي إبراز معانيها عند الإشارة الخارجية، هذا إذن لما كان مبتنيا على ما ليس بتام، هذا القول إذن ليس بتام، مورد للإشكال. هذا تمام الكلام في قول السيد الخوي قدس سره. القول الثالث في معاني الأسماء الإشارة والضمائر هو قول الفاضل المعاصر آية الله الشيخ فياض، الشيخ محمد إسحاق الفياض، قال الشيخ المعاصر: والتحقيق في المعاني أسماء الإشارة أن يقال أن هذه الألفاظ موضوعة للدلالة على واقع الإشارة، للدلالة على واقع الإشارة، على الإشارة، على الإشارة الخارجية، هكذا قال. فحينما تستعمل كلمة هذا معنى كلمة هذا هو الإشارة الخارجية، ومن هذه الإشارة هنا ينتزع أمور الثلاثة: المشير هو المتكلم، والمشار إليه هو المخاطب المفرد المذكر، ونسبة الإشارية. معنى هذا هذه النسبة، نسبة الإشارية، وهذه النسبة هي واقع الإشارة. ومن هنا يظهر الفرق بين معنى هذا حيث يكون هذا من أسماء الإشارة، وبين معنى لفظ الإشارة. لفظ الإشارة وضع لمفهوم الإشارة، لفظ هذا وضع لواقع الإشارة، للإشارة الخارجية. فليس معنى هذا مرادفا لمعنى الإشارة، لأن معنى الإشارة، معنى هذا اللفظ هو المفهوم، ومعنى هذا الإشارة الخارجية. هذا ما أفاده الشيخ محمد إسحاق الفياض في المباحث الأصولية. ولكن هذا القول إذن لا يخلو عن إشكال، وما رأيت هذا الإشكال في كتب، لأن المباحث الأصولية خرج عن الطب جديدا، فليس هناك تعالق والإشكالات من العلماء عليه. ومع ذلك هذا الكلام لا يخلو عن إشكال، وهذا الإشكال يظهر من خلال البحث في المعاني الحرفية، حيث تقدم في المباحث في بحث المعاني الحرفية أن الألفاظ دائما موضوعة للمفاعل لا للموجودات الخارجية. معاني الألفاظ، المفاهيم، المعاني لا للموجودات الخارجية. لماذا معاني الألفاظ هي المفاهيم لا للموجودات الخارجية؟ لماذا؟ لما يقتضي أو تقتضيه حكمة الوضع. إذ حكمة الوضع والغاية من الوضع التفهيم والتفهم، هذا هو مقتضى حكمة الوضع، التفهيم والتفهم. التفهيم من قبل المتكلم والتفهم من قبل المخاطب، ولا يتحقق التفهيم والتفهم إلا بالتصور معاني الألفاظ في الذهن. لابد المتكلم يتصور معنى اللفظ في الذهن، ثم حين إلقاء الكلام وإبراز هذا المعنى وتفهيم هذا المعنى باللفظ الموضوع له للمخاطب، ينتقل هذا المعنى من ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب. هذا معنى التفهيم والتفهم، سيفهم المخاطب هذا المعنى بعد إفادة المتكلم هذا المعنى باللفظ الموضوع له. هذا. ولكن الموجودات الخارجية بما هي موجودات الخارجية، هل تتحقق في الذهن؟ لا تتحقق في الذهن. الموجودات الخارجية صورته تتحقق في الذهن، مقتضى علم الفلسفة صورة الموجود الخارجي. ولكن الموجودات الخارجية بما هي موجودات الخارجية لا تتحقق في الذهن. بعد عدم تحققها في الذهن، هل يتحقق التفهيم والتفهم؟ لا. لا يتحقق التفهيم والتفهم. هذا هو الإشكال على ما أصابه الفاضل المعاصر الشيخ الفياض. فكلامه أيضا لا يخلو عن إشكاله. بعد هذه الأقوال وكل قول لا يخلو عن الإشكال، ماذا معنى الأسماء الإشارة؟ الأسماء الإشارة ما معنى هذه الألفاظ؟ ولكن الحق في المقام هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، هذا هو الحق. صاحب الكفاية، وتقدم الكلام في التوضيح ما أفاده واختاره صاحب الكفاية من أن المستعمل فيه في أسماء الإشارة عام كالمستعمل في الحروف والأسماء، والتشخص كالإشارة إلى ما هو الموجود أو من هو الموجود في الخارج أو الخطاب معه. التشخص جاء من قبل الاستعمار، وما هو من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى فيما وزع له، هذا هو الحق. وقد ذكرنا إشكال السيد الأستاذ عليه على قول صاحب الكفاية، وأجبنا على هذا الإشكال، وذكرنا أن هذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفاية، فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية إذ لا يرد عليه الإشكال غير ما أورده السيد الخوي. وقد ذكرنا الجواب عن الإشكال الذي أورد عليه السيد الخوي قدس سره. هذا تمام الكلام في معاني أسماء الإشارة. فيقع الكلام في استعمال اللفظ في غير ما وضع له في المعنى المجازي. الحمد لله.